بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نقف الليلة مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعبد بأسمائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وقال: من أحصاها دخل الجنة. وقال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنقف اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الله عز وجل الكافي. نقف مع اسم الله سبحانه وتعالى الكافي، وما أحوجنا في هذه الأيام على الخصوص أن نتعرف على مثل هذه الأسماء وهذه الصفات لله سبحانه وتعالى. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى اسم الكافي، وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله عز وجل بأساليب مختلفة، إما باللفظ المباشر أو باشتقاقه. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فاسم الكافي اسم من أسماء الله تعالى الذي نتعبد لله تعالى به. ولذا إذا أردنا أن نتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه، لابد أن نتعرف على معانيه وما اشتملت عليه هذه المعاني لله سبحانه وتعالى من صفات. فيقول العلماء في بيان اسم الكافي أن الله سبحانه وتعالى الكافي على معنيين، انتبهوا، على معنيين، يعني يكون من وجهين، يكون من وجهين. فهو الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه رزقا ومعاشا وقوتا. الوجه الثاني: الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه. إذن فالله سبحانه وتعالى الكافي، هناك كفاية عامة وهناك كفاية خاصة، كما هو في أسماء لله كثيرة وصفات كثيرة، فتجد فيها ما يكون على المعنى العام وفيها ما يكون على المعنى الخاص. فعلى سبيل المثال المعية، معية الله تعالى، منها المعية الخاص العامة ومنها المعية العام الخاصة. المعية العامة أن الله مع خلقه، أي بإحاطته وسلطانه وقهره. المعية الخاصة ينضاف لذلك أنها لعباده الصالحين المؤمنين، وتكون بالتوفيق والسداد. الله معهم، يعني الله يسددهم ويوفقهم. كذلك الكافي، فهو يكفي عباده جميعا، مؤمنهم وكافرهم، ما يحتاجون إليه. الكافر عايش في الدنيا بيأكل وبيشرب، فالله عز وجل يكفي كل هؤلاء الخلق ما يحتاجون إليه، كافي، حتى يكفي المؤمن والكافر كل ما يحتاج إليه ليعيش في هذه الحياة ويقوم وكذا. وهو الكافي كذلك لعبده المؤمن كفاية خاصة، وهذه التي نرجو الله تعالى أن يجعلنا من أهلها، أن يكفيك الله عز وجل كفاية خاصة، وهي التي يكون فيها زيادة فضل من الله تعالى عليك بأن يكفيك سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تعالى ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وذاكرا سبحانه وتعالى فيه أنه يكفيه، قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. ولذا فالكافي اسم عظيم من أسماء الله تعالى، ومن معاني الكفاية الخاصة ما يظهر لك في كفاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين ومن ما فعلوه معه، فقال الله له: إنا كفيناك المستهزئين. ما تنشغل بهؤلاء، إنا كفيناك المستهزئين. فالله إذا كفاك أمرك فمن بعد الله عز وجل تطلب؟ ولذا إذا تعبدت له بهذا الاسم يا كافي اكفني، ما أعظم هذا الباب من أبواب العبادة. أنت في حاجة في كل نواحي حياتك، فالجأ إلى الكافي يكفيك سبحانه وتعالى. ولذا فاسم الكافي قريب من اسم الوكيل، والذي يتعبد لله عز وجل باسمه الكافي لا بد أنه يمر على اسم الله عز وجل الوكيل، لأنه إذا توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو كافيه. هذا تفسير الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه. فانظر، انظر إلى آثار التوكل على الله عز وجل، آثاره ونتائجه الكفاية من الله. فماذا لو تعبدت لله مباشرة ودعوته أن يكفيك وسألته بهذا الاسم: يا كافي اكفني، اللهم اكفينهم بما شئت. سبحان الله العظيم. هذه كلمة الغلام يوم كاد الملك له ومن معه، هذا الملك الغاشم الظالم الذي قهر الناس زمنا طويلا وعبدهم لغير الله. فلما كان من ما كان من أمر الغلام في القصة الشهيرة التي تعرفونها جميعا، فأراد أن يجعله نكالا للناس، فما قتله على الفور، إنما قال لهم: خذوه في بحر، خذوه في جبل ونحو ذلك، لعله يرجع، فإن رجع سيكون هذه لأعوانه هزيمة ساحقة، وأن أعوانه سيجدون أنه على الباطل إن رجع عن هذا الدين. ولذلك قال: خذوه إلى البحر، خذوه إلى الجبل ونحو ذلك، فإن كان في أعلى الجبل، إن كان في عمق البحر فراودوه، فإن رجع وإلا فألقوه من رأس الجبل أو ألقوه من السفينة في عمق البحر. فكان دعاء الغلام: يا غلمان الإسلام، فكان دعاء الغلام: اللهم اكفينهم بما شئت. فينقلب أو تنقلب السفينة أو القرقور، ويهتز الجبل ويهلكهم، وينزل الغلام من على الجبل يمشي، ويخرج من البحر سالما: اللهم اكفينهم بما شئت. سبحان الله العظيم. إنه تعبد لله عز وجل باسم من أسمائه وصفة من صفاته الكافي، الذي له صفة الكفاية لعبده المؤمن، فيكفيه سبحانه وتعالى حاجته. ولذا فإن من آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم آثار كثيرة جميلة. أول هذه الآثار أن العبد إذا علم أن الله هو الكافي عباده رزقا ومعاشا وحفظا ونصرا وعزا، اكتفى بمعونته عمن سواه. إذا علمت أن الله هو الذي يكفيك في كل نواحي حياتك عزا ورزقا ومعاشا وحفظا ونصرا، فمن تطلب؟ فلا تطلب إلا منه هو سبحانه وتعالى. ولذلك أخوانا لازلت أكرر الكلمة التي أقولها كثيرا في إخواننا خصوصا في هذه الأيام، كثير منهم تقول له عليك بالدعاء، كأنك تقول له بالتعبير العام المصري عندنا ربما بعض الإخوة العاجم لا يعلمونه بالطرأوا، تعرفين التعبير المصري بتاعنا احنا بالطرأوا، بعض إخواننا عندما تقول له عليك في هذه الأيام بالدعاء كأنه بيقول لك الشيخ بيعمل إيه، بيطرأني، بيقول لي يلا كده شوف لك حاجة لعب فيها. وهذا هو سلاحك الأول، هذا هو سلاحك الأول. فالله الكافي، الله الوكيل، الله الحسيب سبحانه وتعالى بيده كل شيء. فإذا انقطعت عنك الأسباب تأكد الوجوب في حقك ألا تلجأ لغير ربك سبحانه وتعالى، لا سيما إذا انقطعت عنك الأسباب أو كانت الأسباب عندك ضعيفة جدا، تأكد في حقك أنك لا ملجأ لك ولا نجاة لك إلا بسؤاله هو سبحانه وتعالى. ولذا لما علم الغلام أن الله هو كافيه في رزقه ومعاشه وحفظه ونصره وعزته، ماذا فعل؟ قال اللهم اكفينهم بما شئت. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه كذلك ينفعك فيما يتعلق حتى بأمور دنياك. فعلى سبيل المثال من كان عليه دين فتعبد لله بهذا الاسم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله سبحانه وتعالى وقضى عنه دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أجاء عليا رضي الله عنه، أن مكاتبا جاء عليا رضي الله عنه. المكاتب اللي هو العبد اللي بيعمل اتفاق مع سيده انه يبقى حر بانه يدفع له ثمنه بالتقسيط، يقول لسيده او سيده يعرض عليه ايه رايك تبقى مكاتب، فيحصل عقد بينهم، عقد مكاتبه ان العبد ده ثمنه 10 قروش يسدهم على اقساط، وده يجوز اعطاؤه من زكاه المال عشان يتحرر. فجاء عبد مكاتب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إني عجزت عن كتابتي، يعني إيش؟ مانيش عارف أسد الأقساط، فأعني يعني أعطيني فأعني. فقال له علي رضي الله عنه ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا مديونين اسمعوا، أظن كلكم هتسمعوا إن شاء الله. قضى الله عنا وعنكم الدين. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك، لو كان عليك أد الجبل الفلاني دينا أداه الله عنك. قال ما هو؟ قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني، لاحظ التعبد به اسم الله سبحانه وتعالى الكافي وصفة الكفاية. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ومما كذلك هو من فوائد الإيمان بهذا الاسم وآثاره أنه يشرع للعبد أن يسأل الله عز وجل الكافي أن يكفيه شر الأعداء، أن يكفيه شر الأعداء، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. ولاحظ المناسبة بين الاسمين في ختام الآية، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هو سمع لدعائك، سمع لتعبدك باسمه الكافي وبصفاته، صفته سبحانه وتعالى صفة الكفاية، سمع مقالتك وسمعها سمع إجابة، لأنه يعلم حاجتك. ولذا قال: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولذا شرع لنا كذلك إذا خاف المسلم من ظالم أو من باطش أو من غاشم أو من فرعون، إذا خاف المسلم ظالما أو باطشا فإنه يدعو بهذا الاسم أو بما اشتق منه أو بما يشير إليه أو بما يشير إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف من رجل أو من قوم قال: اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. فادع أيها المسلم إن كنت تخاف ظالما، تخاف باطشا، ادعو الله عليه وقل هذا الدعاء: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كانوا الدعاء ده يعني ذكرنا بأيام نسأل الله أن يعافي المسلمين وأن يرد كيد الظالمين، أيام أمن الدولة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان الإخوة بعضهم لما يدخل الأماكن دي فكان يقعد يدعي بالدعاء ده، كل الإخوة كانوا حافظينه. أظن كتير من الإخوة ناسى خلاص الدعاء ده دلوقتي، مش كده؟ ما احنا خلاص مبقاش نروح أمن الدولة، عشان كده احنا بعضنا متهور في كل حاجة دلوقتي، ونسينا ان احنا اصلا السنة فينا ان احنا نبتلى وتعيش حياة تعبان في الدنيا. هي دي السنة فيك اصلا، انك تعيش في الدنيا تعبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. فاللي عايز الدنيا ما تبقاش سجن المؤمنين يعترض على سنن الله سبحانه وتعالى. فالغرض يعني ان كان بعض الظلمة اذا رأى بعض الاخوة بيتمتم: انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ لانه والعياذ بالله عارف ان الادعيه دي ادعيه الله عز وجل يجعل فيها ما يجعل: اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان الله العظيم. ولذلك ادعو الله على الظالمين، ادعو الله على الباغي ان يرينا فيه وفي عياله وفي اهله وفي ذويه ما يشفي صدور قوم مؤمنين. ما فيش مانع ان احنا ندعي على الظالم وعلى عياله وعلى اهله وعلى زوجته وعلى بيته. ادعي ادعي، فان دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ومن اثار الايمان بهذا الاسم ان الله تعالى كفى المؤمنين شر اعدائهم في مواطن كثيره، ان الله كفى المؤمنين شر أعدائهم في مواطن كثيرة، إشارة إلى الكفاية، الكفاية التي هي صفة من اسم الله الكافي. فالله كفى المؤمنين في مواطن كثيرة أعدائهم، وهذه المواطن كثيرة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي التاريخ الإسلامي مليئة جدا. يقول الله عز وجل: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ألن يكفيكم؟ ألم يمتن الله عليكم يوم بدر وكنتم قلة هكذا أنزل عليكم 3000 من الملائكة وملائكة مجهزين بالسلاح والعدة والعتاد، هذه كفاية من الله سبحانه وتعالى، هذه كفاية من الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك في مواضع كثيرة كفى الله عز وجل فيها عباده المؤمنين. فالخلاصة أن اسم الله الكافي من أسمائه تعالى الذي معناه كفاية الله عباده بما يحتاجونه ويضطرون إليه رزقا ومعاشا وقوتا، وكفاية الله لعباده الصالحين بأن يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى وأن يجعلهم متوكلين عليه فيكفيهم سبحانه وتعالى أمرهم. ولذا فاسم الكافي من الأسماء العظيمة، وصفة الكفاية لله تعالى من الصفات العظيمة، تعبد لله بها. وما أحوجك في هذه الأيام وتذكر دعاء الغلام: اللهم اكفينهم بما شئت. فنسأل الله تعالى أن يكفينا أهل الشرور والفجور بما شاء. اللهم اكفينهم بما شئت، اللهم اكفينهم بما شئت، اللهم اكفينهم بما شئت. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين. اللهم نجي مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار. اللهم نجي مصر من شر الأسرار وكيد الفجار. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم الف بين قلوبهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم دبر لنا أمرنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.